هل يجوز تغيير وقت الزكوات؟ إذا عملت معادلة وأخرجت عن الأيام التي ستقدمها أو ستقدم وقت الزكاة إليها لا بأس.